أحمد والطبراني ورجالهما ثقات في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. اسمه جميل جدا، مجمع الزوائد، يعني ما زاد على الكتب الستة من أحاديث أحمد والطبراني والبزار، اللي يزيد على الكتب الستة من أحاديث هؤلاء فيجمعهم. إذا الهيثمي لما جمع كتاب سماه مجمع الزوائد. طيب، بعدين قال ومنبع الفوائد، لأنه يعلق على الأحاديث ويذكر فوائد الأسانيد. فقال في المجمع 6 × 317 و8 × 244. طيب، هذا كلام الهيثم. ايش تقول قال الألباني؟ طيب، ذكر ايش قال، ماذا قال عنه؟ ايوه، كان يصححه، حسنه. طيب، تقول السلسلة الصحيحة رقم 7 × 1516. كيف صارت هذه؟ ما ينفع 7، يعني المجلد السابع. طيب، والمجلد السابع من سلسلة الحديث الصحيحة يعني فوق 3000، لأنه هو رحمه الله يحط كل 500 حديث في مجلد. المجلد الأول فيه من 1 إلى 500، المجلد الثاني من 501 إلى 1000، الثالث من 1000 إلى 1500، الرابع من 1501 إلى 2000، الخامس من 2001 إلى 2500، السادس من 2500 إلى 3000. فلما تقول المجلد السلسلة الصحيحة المجلد 7، فأنت متوقع أنك تسمع 3500 وشيء في الأرقام. فهذه يعني وين؟ هذا يجعل في هذا، هذه فيها شك. ارجع الى نفس المكان وتأكد، ولا يمكن يكون الصفحة، لان المجلد هذا ما بده يتكون من 1500 صفحة. مجلدات السلسلة ما توصل، المجلد واحد ما يوصل للألف اصلا، فما يمكن يكون لا رقم الحديث ولا رقم الصفحة. يعني ما المجلد يقول 7 × 1700 وكذا، أو 1500 وكذا، وما يمكن المجلد السابع يكون 1500 صفحة. طيب، الحديث وبعدين ترى قد يذكر الشيخ السلسلة صحيح حديثا ضعيفا في شرح، يقول مثلا، لأنه قال انظر السلسلة الصحيحة خبر، انظر على إيش هو ما قال صححه بالسلسلة. يمكن ويصف في شرح حديث يقول ما مثلا هذا حديث ضعيف كذا، ولكن في لفظ آخر صح، أو يذكر فوق النص الصحيح ويذكر في الشرح أنه يوجد لفظ آخر ضعيف كذا. لكن الحديث هذا طبعا ليش يعني الشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث شهر بن حوشب، وهنا الحديث عبد الحميد يعني هذا بن ظهران حدثنا شهر قال ابن عباس، يعني على على قاعدة الألباني في شهر الألباني ما يصح حديث شهر، فكيف يصح الآن سلسلة؟ لكن الحديث صححه أحمد شاكر، يعني قال أحمد شاكر إسناده صحيح، تخريج المسند 2514. لأن أحمد شاكر رحمه الله رأيه أنه حديث شهر بن حوشب أنه شهر بن حوشب يوثق، لأنه يوثق شهر بن حوشب فيعتبر حديثه صحيح. يعني في اختلاف بين رأي الألباني ورأي أحمد شاكر في شهر بن حوشب، إيش هو؟ ثقة ولا ضعيف ولا إيش هو؟ صدوق. فالشيخ أحمد شاكر يصحح حديث شهر، الشيخ الألباني يرى أنه لا فرق. حوشب بالحاء، حوشب. طيب، لكن الآن سيذكر طريقا ابن كثير رحمه الله يصححها الألباني وليس فيها شهر بن حوشب، وهي حديث يعني موجود في السنن في الترمذي والنسائي ويسوقه من طريق أحمد. نعم. طريق أخرى، قال أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير ابن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قال الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. كيف طبعا ما يمكن، هي أصلا مؤنث المرأة، كيف تؤنث، كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف تجيب أنثى وكيف تجيب ذكر، كيف تجيب أنثى وكيف تجيب ذكر. نعم. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء، كان يشتكي عرق النساء. عرق النساء يعني أنا اللي يظهر لي أن عرق النساء هو الانزلاق الغضروفي، وظهره شيء من الأعصاب في الظهر، يعني مثل هذه الفقرات إذا مسكت في العصب صار الألم الشديد، فيظهر لي والله أعلم أن هذا عرق النسا هو الانزلاق، هو الذي يسمى بالانزلاق الغضروفي، النسا بالفتح، عرق النسا مش النساء، لا ما هو خاص بالنساء؟ وين وين هذا عرق النساء؟ عرق النساء بالفتح، هذا شيء في الظهر، اي نعم. اي نعم. اكفي. قال كان يشتفي عرق عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه الا البان كذا وكذا. قال احمد قال بعضهم يعني الابل فحرم لحومها. طيب يعني اذا إن هو يعني يعقوب عليه السلام لما اشتكى من عرق النساء ما وجد شيئا يلائمه يعني في هذا المرض إلا عرق النساء إلا ألبان الإبل، فمعنى ذلك أنه ألبان الإبل تفيد في علاج عرق النساء. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية، يعني تنشأ في البر عند الأعراب، يعني تذبح الشاة وتأخذ ألية الشاة وتجزأ ثلاثة أجزاء وتذاب وتشرب على الريق، يعني من بعد يعني في الصباح قبل ما تأكل أي حاجة تشرب. طبعا أطباء يقول الكوليسترول، أصلا اللي عنده عرق نسا مستعد يبيع الكوليسترول كله لأنه ألم لا يطاق. ويمكن يمكن ترى يعني هو من جهة النظر، شوف هذه أصلا أيضا من الأبحاث الطبية، لما قلنا أن يعني أنه عندنا في النصوص ما يمكن أن ينطلق منه الباحثون المسلمون في تحديد الأشياء، بدلا من أن واحد مثلا واحد يدور على علاج عرق النسا، واحد غربي ممكن يدور في آلاف الأشياء ويطلع هذا غلط وهذا غلط وهذا ما فيه وهذا ما له علاقة بالموضوع، حتى يصل بعد سنة يكون ضيع من الأموال والأوقات. لكن لو يجي واحد طبيب مسلم ويبحث علاج عرق النساء عنده نص ينطلق منه على طول، يوفر عليه الوقت، فيقول له شفاء عرق النساء ألية شاة عربية. طيب ليش إيش فيه كذا؟ يمكن يمكن في علاقة، يعني مثلا مثلا أنا لا عندي ما عندي خبرة بالطب، لكن ممكن يكون عرق النسا أو الانزلاق الغضروفي عبارة عن خدش يصيب الغلاف الدهني للعصب، لأن العصب مغلف بغلاف دهني، يعني جعل الله له غلافا من الدهن دهنيا، إذا خدش الغلاف انضرب العصب فصار الألم الشديد. الشاة العربية الألية فيها إيش؟ إيش الألية؟ هي كلها دهن، فيمكن لما يشرب هذا الدهن ويتشربه يدخل يعني للجسم يعوض الغلاف بهذا. يمكن أنا أقول يمكن، يعني لو بحث يمكن يوجد هذا، يعني يكون هذا السبب، لأن الحديث صحيح شفاء عرق النسا ألية شاة عربية تجزأ ثلاثة أجزاء تشرب على الريق كل يوم جزء يبرأ بإذن الله. الحين هذا حديث صحيح آخر أن يعقوب عليه السلام لما اشتكى عرق النساء لم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل. فيمكن الآن يعني أطباء مسلمون يبحثون في علاقة لبن الإبل بالانزلاق الغضروفي، أو كيف يعالج لبن الإبل عرق النساء. يمكن هذه تقدم فيها أطروحات وأبحاث ورسائل دكتوراه وزمالات، ويمكن يعني يطلع فيها أشياء عظيمة. يعني المقصود أن يوجد في النصوص الشرعية ما يوفر أوقات على الباحثين ويجعل لهم منطلقات في أبحاثهم، بدلا من واحد يبحث كذا مساحة مفتوحة. وممكن تكون هذه أشياء ترى بحثت، يعني لا يستبعد أن بعض الكفار لما شاف أنه فيه كذا وكذا بدأت بعض الأشياء تنطلق، خلنا نشوف الباقي، نشوف هذول المسلمين عندهم كنوز إحنا ما ندري نشوف، إنهم بحثوها. هذا قد يكون الألياف، شلون معروف الألياف معروف ما يكون إلا أنك تعرفها قطعا. ألية الخروف التي غطى الله بها عورته، إيه اللي من خلفه في الشحمة، يقولون سأل تلميذ شيخا قال لماذا جعل الله للبهائم والحيوانات أذنابا؟ قال لتغطي به عوراته. يعني الآن تشوف البهائم كذا سبحان الله لها ذنب، وتشوف الذنب هذا إيش فائدته من فوائده، يغطي العورات. فما سمعنا إنه في حيوان قصر غيره. بس الحيوانات الثانية سوى اين. قالوا اخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك ملك من الملائكة من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده او في يده او في يده مخراق من نار يسجر به السحاب. طبعا المخراق آلة فيسجر بها السحاب، نعم يسوقه حيث أمره الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدق. أيوة الآن نبغى واحد يجيب لنا صوته. انت شفت النص هذا اللي فيه صوته؟ الهاء تعود على ايش؟ اقرأ كذا انت بنفسك، فكر فيه الآن، فكر فيه. صوت المخراق ولا صوت الملك؟ الوقت شفنا على شرط، طيب حسنا على شرط انه الهاء تعود على ايش؟ ايش؟ ايوه هو من جهة اللغة ممكن. فما قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. هذه الهاء ممكن تعود على الملك، ممكن تعود على المخراق اللي هو يسوق به السحاب. فنحن نشوف يعني ايش قال الشراح، انه هذه الهاء تعود على ايش. نعم انما بقيت واحده وهي التي نتابعك ان اخبرتنا بها، فانه ليس من نبي الا له ملك ياتيه بالخبر فاخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطف لكان، فأنزل يعني الله كان استبعنا. لو قلت ميكائيل كان مشينا معه، بس تقول جبريل هذا عدونا، إذا كفرنا بك خلاص ما في. طبعا هم لا يريدون الحق، إيش هذا الكلام الفارغ؟ لو كانوا يريدون الحق خلاص وأخبرهم بأشياء لا يعرفها إلا نبي لازم يتابعوا. إيش باقي على هذه؟ لا، ومن صاحبك هذه هل هي داخلة في الأسئلة أصلا؟ يعني هو لما قالوا أخبرنا عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فسألوه عن أشياء. الحديث اللي قبله أخبرنا عن أربع خلال، فالآن سألوه عن أشياء، هنا في خال خمسة، هنا خال خمسة، ادخروا هذه الواحدة لينسفوا بها وهم يعرفون، يعرفون أنه رسول الله، لكن ادخروا هذه الواحدة حتى في الأخير ينسفوا القضية خلاص، ولا يريدون لا متابعة ولا يريدون. بس قال يمكن يجاوب غلط، ولا يعني يمكن نتفوق عليه بشيء يمكن، فأخزاهم الله، وكانت كل الإجابات أكثر مما عندهم من العلم، ولا تخالف ما عندهم بل تطابق تمام المطابقة، ولذلك هم يعرفون عرفوا أن هذا نبي. لكن آخر شيء خلوه للأخير، يعني خلوه للأخير آخر شيء. طيب من صاحبه؟ جبريل. هذا عدونا خلاص. طيب نعم. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله ابن الوليد العجلي به نحوه. وقال الترمذي حسن غريب. طيب هذا الحديث الشيخ الألباني قال الحديث حسن عندي، قال الألباني الحديث حسن عندي، السلسلة الصحيحة 1872. وأظن حتى أحمد شاكر صححه، هذا في حسين بن عبد الحميد أو روى أحمد أيضا. طيب ذكره الألباني في السلسلة طيب إذن انقلوا لنا هذا الحديث بعد ما وصلنا في التفسير. نحن الآن ما كتبنا تفسير قلنا، وكان لذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام قصة فروى الإمام أحمد. انقلوا إذن هذه الثانية اللي ذكر الألباني رحمه الله صحتها، وإيش بعدين نكتب بعد ما تنقلوها هذه كاملة، نكتب وفي رواية لأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لليهود، بعد ما نذكر رواية هذه الثانية كاملة. إيش قصة هذه؟ لا فقط نذكر شو الشاهد، يعني لما يقول روى الإمام أحمد أن عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن خمسة أشياء فأنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بني إذ قال إن الله على ما نقول وكيل، قال هاسد. طيب بعدين نقص ثلاث نقط. طيب، قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت، بس خلاص. ثلاث نقط أخرى ثم إيش؟ مسند أحمد 1/274، أيوة، والترمذي 3117. بعدين يقول وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1872. بعدين نكتب وفي رواية لأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود، طيب أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سفه فنذر لله تعالى فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سفه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانوا، فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم. بعد يكتب نقط نقط نقط ثلاث نقط. قال الهيثمي رواه أحمد ورجال ثقات المجمع 6/317، وصحح أحمد شاكر إسناده في تخريج المسند 2514. ايوه الرواية الثانية بعدين الأولى. ايه ايه، بس احنا نقول يعني انه الهيثمي قال رواه أحمد الطبراني ورجاله ما ثقات المجمع 6/317. خلاص كده يكون انتهينا، نقلنا الحديثين. طيب في التفسير ونكمل ان شاء الله بقية التفسير وفوائد الآية. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال الترمذي أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. طيب على أي حال هذا الآن رواية، هذه رواية عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. المشكلة فين؟ في الحارث بن نبهان. هذا الحارث بن نبهان متروك، متروك حارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري متروك، هذا علة السند هذا. وعمار بن أبي عمار صدوق ربما أخطأ. المهم طبعا رواه غيره، يعني هذا يعني النهي عن انتعال الرجل وهو قائم له، وسيأتي طريق أخرى. حدثنا أبو جعفر السناني حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني ضعيف، وقال محمد إسماعيل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة، واللي معنى هو حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. إذا البخاري ضعف، البخاري ضعفه أيضا، لكن بالنسبة لمعنى الحديث، إيه ليش نهى أن ينتعل الرجل قائما؟ وإيش فيها إذا واحد لبس وهو قائم؟ أول شيء، هل النعال هذه اللي احنا نلبسها الآن في واحد دخل رجله بس يمشي، ولا أشياء يبغى لها ترفيق؟ يعني مثل الحذاء اللي فيه ربطاطات، هذا لو تلبسه يبغى لك تربط الربطاطات هذه. بعض الناس اللي ينتعل قائم عشان يربط الربطاطات لازم يرفع رجل ويوقف على رجل ويسوي حركات صعبة وممكن يسقط. فهو لئلا يسقط لأنه يخشى عليه السقوط قال ينتعل، نهى أن ينتعل قائما، يعني ينتعل قاعدا. زي الحال هذه الأحذية العسكرية، إذا واحد يلبس حذاء عسكري ولا حذاء رباطات ولا حذاء، ما هو هذا الحذاء اللي تدخل رجلك تدخل تمشي على طول، هذا ما يخشى السقوط إذا واحد لبسه، يمكن فيه كلفة أكثر إذا واحد جلس عشان يلبسه ما يحتاج. لكن هذه الأحذية اللي تحتاج إلى معالجات حتى تلبسها تحتاج إلى معالجات، هذه الأفضل أن تجلس وتلبس، لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن. وإذا لبسها قائما ربما تعثر سقط وأدى لانقلابه. وهكذا النعال التي فيها شراك وكذلك الخف. الحديث رواه أبو داود عن جابر بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر بهذا اللفظ وإسناده هكذا. يقول مبارك فوري رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وذكر الحديث. قال المبارك فوري وهذا إسناد صحيح. إذا الحديث صح من طرق أخرى، يعني النهي عن انتعال قائم. ولذلك المبارك فوري ماذا قال؟ وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ وإسناده هكذا. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا إسناد الرواة كل ثقات. فقول الترمذي لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا محل تأمل. ليش؟ يقول لأنه فيه طرق أخرى، فيه طرق أخرى. فإذا قول الترمذي ما نعرف له أصل فيه تأمل. هذا إذن موضوع التنعل أو الانتعال قائما. سبحان الله المبارك فوري هذا رجل يعني عظيم. وهو من المعاصرين يعني تقريبا، هو ممن جاء المدينة من الهند ولقي فيها العلماء الشيخ بن باز والألباني مبارك فوري. لا شوف هذه مبارك فور بلد كبير، طيب ينسب إليها من سكنها فيقال مبارك فوري. فيمكن مبارك فور هذه يمكن فيها نص مليون مبارك فوري، يعني كذا زي الغاندي يعني ما هو لا يا أخي صاحب رحيق المختوم واحد ثاني يختلف تماما عن هذا الرجل. هذا صفحة الأحوذي شرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري المتوفى سنة 1353. فكيف يموت قبل أسبوعين؟ هذا واحد ثاني. لكن احنا الحين زي بقول لك والله واحد وهذا الغاندي كذا. قل لي هذا وفي كثير غاندي. هذا بالنسبة للهند كثير مبارك فيه. يعني في كثير في البلد فيها ناس كثيرين جدا. لكن قصدي ان هذا رجل محدث يقول قال حدثني بعض من رآه من مشايخ المدينة النبوية قال لما جاءنا المبارك فوري من الهند استضافه بعض المشايخ والعلماء في المدينة فكان علي على يعني كان على كتفه هذه يعني مثل السجادة المطوية يحملها بعض الهنود على كتافهم. يقول يعني هي إذا برد لبسها وإذا نام افترشها وإذا في شيء ثاني التحف بها وإذا هي وضع فهي كل شيء. يقول أتينا له يعني لإكرامه دورنا على فراش ينام عليه. يقول فدخلنا فإذا رجل نايم على الأرض حط هذه القماش قطعة القماش اللي على مفترشها ونايم عليها ويمكن ينام على جزء يتغطى بالجزء الثاني. فقلنا له يعني يا شيخ نحن جبنا لك الفراش هذا حيتنام عليه وترتاح والفراش موجود يعني ما في تكلف ولا. قال صحيح أنتم ما يعني أتيتم مشكورين بهذا وجزاكم الله خير لكن نحن في بلدنا يعني كم إذا كان هو عمره يعني مثلا 60-70 لما جاء المدينة كم سنة عمره 70 سنة هذه نومتي وأخشى أني إذا الآن استعملت فراشكم هذا ونمت عليه مدة أرجع للهند ما أعرف أنا فخلوني على اللي أنا تعودت عليه عشان ما نغير إذا رجعنا نعرف الناس. فكان رحمه الله رجلا زاهدا في الدنيا عالم وكان سلفي العقيدة مع انتشار الشرك والبدع في الهند لكن رجل كان على عقيدة السلف ولذلك كتابه بالحقيقة كتاب عظيم. هذا رجل يعني ممن هداه الله و يعني نادر من الندرة. أنا الآن واحد ما ينام إلا على فراش هذا سمكة ولازم يكون ضغط كذا وفي داخل ينبرة وأشياء ولحافات وأشياء من فوق ومن تحت ووسائل. سبحان الله. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك صيام فريضة سوى رمضان؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وسأله وهل فعلي فرض غيرها؟ لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع، فما ذكر له صيام فرض آخر غير رمضان. طبعا هذا ما وجب بأصل الشرع، أما ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر فقضية أخرى. ما أوجبه الإنسان أو ما وجب بالكفارة مثل واحد يعني قتل خطأ فصار عليه صيام شهرين وطئ امرأته في نهار رمضان وما عنده عتق رقبة صار عليه صيام شهرين، هذا ما هو صيام بأصل الشرع، لأن الصيام اللي بأصل الشرع واجب على كل الناس. هذا صيام طارئ بسبب وجب على الإنسان من شيء فعله، وجب على الإنسان من شيء فعله. فما في صيام غير رمضان واجب بأصل الشرع، ما في. في كفارات بأسباب على من استحقت عليه أو حقت عليه. هل صيام المتمتع الذي لا يجد الهدي فرض؟ أي نعم، إذا واحد ما وجد الهدي وهو متمتع وجوبا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا خير له من ترك التمتع والإفراد وأن يحج مفردا. بعض الناس يقول ما لقيت هدي تمتع أبغى حج مفرد. ليش يا أخي؟ يقول يعني ما في يعني ما هو الصيام وما في. نقول وأن تصوم خير لك، هنا صيامك مع التمتع خير لك من الإفراد وعدم الهدي، مع عدم الهدي. أنت مخير، يعني التمتع ما هو واجب، لكن إذا عرفت الأفضل، إذا قال واحد أريد الأفضل نقول أفضل أن تتمتع مع الصيام خير من الإفراد. طيب، هل يجوز تغيير النية من فرض إلى نافلة في الصيام؟ لمن أصبح ناويا صيام فرض كقضاء رمضان ولما علم أنه أول يوم من ذي الحجة غير النية إلى نافلة لعدم جواز الجمع بين النية الفريضة والنافلة، الجواب أن من شرع في فرض فلا بد أن يتمه، فإذا شرعت في صيام قضاء فلا بد أن تتمه. وفضل الله واسع، يعني لو واحد صام مثلا 2 أو 5 في 10 الأوائل من رمضان، إذا قلنا الصيام الاثنين له أجر، والصيام في 10 الأوائل عفوا 10 الأوائل من الحجة، لو صام 2 و5 في 10 الأوائل من الحجة، لو كان الصيام في 10 الأوائل من الحجة له أجر وصيام الاثنين والخميس له أجر، فصام الاثنين والخميس في 10 الحجة ممكن يجتمع الأجران، يعني فضل الله واسع. وكذلك من صام القضاء في 10 ذي الحجة لو طلع عرفة يوم الخميس مثلا، راح واحد صام مزين، الصيام الاثنين له أجر، صيام الخميس له أجر، ترفع الأعمال فيه إلى الله، صيام عرفة له أجر، اجتمع له الأجران، فضل الله واسع. يقول أخونا أبو عبد الله من كندا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أصبح جنبا والوقت المتبقي على شروق الشمس لا يكفي الاغتسال والصلاة، فهل يغتسل ويصلي بعد الشروق أو يتيمم ويصلي برغم وجود الماء؟ طبعا هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يقدم شرط الوقت ولا شرط الطهارة؟ لأنك إذا قدمت شرط الطهارة ستكون اغتسل ولو إيش خرج الوقت، ولو قدمت شرط الوقت على شرط الطهارة ستقول لا تراعي شرط الطهارة تتيمم. والراجح تقديم شرط الطهارة في هذه الحالة، وأنه يغتسل ويصلي ولو خرج له، فهو سيقوم من النوم بعذر كان نائما، له حالة خاصة كان نائما، فيغتسل ويصلي ولا يطيل الاغتسال. خاص أصلا يعني الاغتسال ممكن ما يأخذ دقيقة ترى بالمناسبة، ولازم اغتسال وشامبو 5 مرات و7 مرات، خلاص إيش هو تعميم الجسد بالماء ويتوضى ويطلع، لو يتوضى ويغتسل ويطلع. سيدة حامل في الشهور الأخيرة ينزل من الرحم ماء، فما حكمه؟ ما يوجب الاغتسال طبعا، وإذا كان يعني ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء ويغسل وخلاص، ما يعني ليس موجبا للغسل. طيب يقول أخونا عمر من مصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله. أحيانا أقرأ القرآن في الفراش وأمر بالسجدة ولا أستطيع القيام من البرد، فأكمل القراءة ولما أنتهي من حزبي أعيد قراءة الآيات التي فيها السجدة وأسجد، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، ولو ما سجد، لأن سجود التلاوة الراجح أنه مستحب كما ذكر عمر رضي الله عنه، وقرأ آية وفيها سجدة وما سجد، ليبين للناس أن سجود التلاوة ليس بواجب. سؤال آخر: إذا كان قيام الليل قياما طويلا يفوت على العبد الجلوس بعد الفجر إلى شروق الشمس لفوز بأجر حجة وعمرة، فأيهما أولى؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن قيام الليل أولى. لأن قيام الليل أفضل من سبحة الضحى، يعني لو ترتب النوافل تجيك السنن الرواتب قيام الليل فوق صلاة الضحى. فإذا قال أنا ما أستطيع يا هذه يا هذه، نقول لا، قيام الليل، قيام الليل أولى. صحيح أن الجلوس في المسجد له أجر، الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس أجر، وكذلك قيام الليل فيه أجر، وقيام الليل النصوص الواردة والآيات في مدحه أكثر مما من النصوص التي وردت في الجلوس إلى ارتفاع الشمس. يقول: أيضا إذا كان قيام الليل، طيب يقول الأخ خالد من مصر: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية بدون موسيقى وطبل وإيقاع؟ والله بدون موسيقى وطبل وإيقاع يعني خلاص معناها انتفت المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى، فإذا انتفت المؤثرات يعني صار صوت عادي مثل الحداء ما في معنى، لكن كثيرا من هذه الأناشيد فيها إيقاعات ومؤثرات صوتية مثل الموسيقى، ويقول لك هذا أصلا صوت بشري، يقول لك هذه فرقة حنجرة هذا يطلع منها صوت طبل، وحنجرة هذا يطلع منها صوت مزمار، صوت من صوت هذا حنجرة يطلع منها صوت أورد، وهذا نقول إيش كيف يطلع منها كذا طبيعي بالخلقة؟ لا، يقولون نحن نجري عليه تغييرات، نأخذ إنه هذا الطبقات صوته تسمح لنا لما ندخله على المكسر وندخله على الأجهزة هذه والسامبلر والسامبلر ومدري إيش سامبلر وعلى مدري إيش، نطلع منه يعني أصوات، نقول إذن هذا خلاص ما عاد الصوت بشري، لعبتوا في الصوت البشري سويتوا صوت ثاني مؤثرات تشبه الموسيقى. ما هو الآن أنا أسألكم، لو واحد مثلا رجل، لو أن رجلا أخذ جهاز من اللي يغير الصوت، الآن في أجهزة تغير الصوت وتطلع لك صوت الرجل صوت امرأة شابة من أدلع ما يمكن، صح؟ صوت امرأة شابة امرأة، وافرض أن هذا الصوت طلع صوت فاتن يفتن يعني، وجلس يعاكس فيه مثل ما يفعل بعضهم، يأخذ الجهاز يغير الصوت يعاكس الرجال على أنه امرأة ويفتن يعني ويكلام ويسحب أخذ مشوار بعيد الكلام، هل تقول خلاص هذا الصوت لأنه أصلا صوت رجل ما فيه شيء جائز وما في أي حرج ولا أي لا طبعا. العبرة بالنتيجة. دخلتها في أجهزة وغيرت الصوت وسويت صوت الرجل أو صوت البشري عملته صوت طبل ولا عملته صوت أورج خلاص صار جائز لأنه أنت أصلا لأنه أصلا كان من زمان يا ما كان كان صوت رجل لا طبعا. عبرة بالنتيجة. إيش هذا حنا بالدرجة هذه يعني ظاهرية ما عندنا تفكير ولا ليش خاص تغير الآن. يقول أفتى أحد المشايخ عندنا أن ماء الشعير الذي باع في الأسواق يعتبر من الخمر لأن في مؤنه في معالجته يمر بمراحل تجعله مشتملا على نجاسة الخمر وأن لم يكن به كحول. ما مدى صحة هذا القول وهل يجوز غلي الشعير وشرب مائه العلاج أم يكون من الخمر؟ العبرة بإيش؟ بهذا الشراب. إذا شرب منه هل يسكر؟ إذا شرب منه هل يسكر؟ فإذا كان يسكر لا يجوز وإذا كان لا يسكر يجوز. وهذا ترى شيء يعرفه أهل الخبرة. هل الأم مثل الأب في جواز استرداد الهبة؟ لا أدري. ما حكم لعب الكوتشينة الموجودة بالكمبيوتر؟ لا أدري. طبعا أنا مسائل سبق مرورك لكن أنا لا أعرف حكمها. يقول حيث يحتج البعض لأنها من لاعب واحد وليس فيها إثارة العداوة؟ لا أدري. المسلم الذي يرغب في الأضحية ويرغب بالحج هل يكف عن أخذ من الشعر بالأظفار؟ أي نعم يكف. الحاج الذي عليه أضحية لا يأخذ من شعره حتى تذبح أضحيته ما عدا إيش؟ خبروني. الحاج الذي عنده أضحية يضحي هنا في البلد ويترك مال يضحي فيه ويروح الحج ما يأخذ من شعره حتى يذبح أضحيته. يتصل على أهله يقول ها ذبحته؟ إذا قالوا نعم حلق شعره. يستثنى من ذلك حالة واحدة. ما هي؟ المتمتع إذا تحلل من العمرة. واحد راح يوم 7 وسوى العمرة عمرة التمتع مو لازم يطلع من عمرة التمتع. تقصير الأخذ من الشعر والتمتع والتحلل من العمرة واجب واجب أقوى من النهي عن الأخذ من الشعر المضحي. لما تعارض قدمنا الأقوى. هذا واجب من واجبات العمرة لازم فيأخذ بس ولا يأخذ بعد ذلك إلى أن تذبح الأضحية. هل يجوز محبة الروافض ومصادقتهم؟ كلا والله. إيش تحب الذين يسبون صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة بالزنا ويقولون بعصمة الأئمة أن مثل النبي كلامهم وحي؟ يقول والدي هو الذي سيدفع ثمن الأضحية فهل علي وزر إذا حلقت من شعري؟ لا لا حرج عليك لا حرج عليك. لا تدخل أنت في الحكم. إذا وافق عرفة يوم جمعة هل يجوز إفراده بالصيام؟ نعم لأنك ما قصدت إفراد الجمعة قصدت عرفة ما قصدت الجمعة. أي نعم نعم. ولكن ليست 77 كما تقول بعض العامة بتصير عن 70 حجة وعن 7 حجات ما ثبت هذا. لكن أفضل من عرفة اللي ما هي جمعة نعم أفضل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. ما حكم تكرار سب الدين مع عدم تعمد ذلك قلبا وإنما يخرج مخرج العادة؟ ليس مخرج العادة أسوأ من مخرج العادة. مخرج العادة يخرج منه دم الحيض، لكن هذا يخرج منه الكفر. كفر سب الدين، سب الدين كفر. ايش باقي؟ خلاص اذا واحد سب الدين ايش باقي مقدسه؟ خلاص ايش ماذا بعد ذلك؟ وكيف يعني عاف؟ يعني واحد يقول هذا بس عاده، يعني ايش عاده؟ ومع الاسف انهم يعني، فهذا علي ان يتوب الى الله توبه عظيمه وينطق بالشهادتين، يدخل في الاسلام ويمسك لسانه، يمسك لسانه. أخونا عبد الله من أمريكا يتحفنا دائما بمشاركات، فيقول الأخ عبد الله لما سمع موضوع ماء المرأة وماء الرجل في التفسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحثت في موقع جوجل الإنجليزي عن مسألة المولود ذكر إن علا أو سبق ماء المرأة ماء الرجل، فوجدت أن هذا معروف في المواقع الغربية التي تتكلم عن الأمومة والأطفال، وما وجدته حتى الآن يجيء من مصدرين، يعني مصدر الكلام نفسه من وين جاي. يقول الأول طبيب غالبا يهودي اسمه زي شيتلز، يقول إن التلمود قال بهذا. Orgasm and baby's gender according to the Talmud, if the woman emits her semen first she will bear a male, and if the man emits his semen first she will bear a female. The semen here is meant to be the woman's orgasm. In this book Dr. Shittles states the name, states the same and suggests that she have an orgasm first if they want to make a boy, and he should ejaculate before she has an orgasm if they want a girl. هذا موقع babymed.com. قال والثاني يعتمد على تحليل علمي، يعني الأول مصدره غالبا شخص يهودي يقول إن التلمود قال بهذا، والثاني يعتمد على تحليل علمي يقول إن سبق ماء الرجل فإن هذا يزيد من قاعدية قناة المهبل عند المرأة، مما يزيد من فرصة الحصول على ذكر بعكس حموضته. You reach orgasm before your partner as this releases an alkaline fluid thought to be more male sperm friendly than the vagina's natural acidity. على موقع www.babycenter.co.uk. يقول خلاصة البحث السريع أن الموضوع معروف بالغرب وليس بجديد، ولو لم يعرضوا أن مصدره الإسلام. إيه طبعا هم لو عرفوا أن مصدره الإسلام يحذفوا المصدر، يجيبوا على أنه شيء جديد من اكتشافاته. عليه حال يعني يشكر الأخ عبد الله على هذا الجهد، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. باقي لنا ايش؟ لا بحث الشوخ وين؟ ها؟ على الاقل الشوخ، الشوخ كلام ابن تيمية. هذا ها؟ يهمنا فقط لانه كان في علينا دين في قضية كلام ابن تيمية، كلام في قضية شوق الله إلى عبده، هل يقال الله اشتاق؟ أو يشتاق إلى العبد. فأخونا جزاه الله خير عمل بحث في هذا، وفي أحاديث هنا ولكنها لا أظنها تصح، غير صحيحة. ولكن ما نقله من كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في موضوع الشوق: فالخالق تعالى كيف لا يرى نفسه، فهو يتكلم في رد على الصوفية، ثم يقول: فالخالق تعالى كيف لا يرى نفسه، وأيضا فإن شوقه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم يقتضي أنه لم يكن في الأزل يرى نفسه حتى خلق آدم. هذا طبعا رد على الصوفية، أولئك الصوفية. قال: ثم ذلك الشوق إن كان قديما كان ينبغي أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك في الأزل، وإن كان محدثا فلا بد من سبب يقتضي حدوثه. ثم قال: مع أنه قد يقال الشوق أيضا صفة نقص، ولهذا لم يثبت ذلك في حق الله تعالى. وقد روي: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق، وهو حديث ضعيف. هذه خلاصة جميلة وجيدة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع الشوق، يعني هل يضاف هذا إلى الله؟ هل يقال الله يشتاق أو اشتاق أو في شوق إلى كذا؟ هل يجوز إطلاق هذا على الله عز وجل؟ فشيخ الإسلام قال: مع أنه قد يقال الشوق أيضا صفة نقص، ولهذا لم يثبت ذلك في حق الله تعالى. وقد روي: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا لقائهم أشوق، وهو حديث ضعيف. جيد، هذه خلاصة جيدة. صلى الله على نبينا محمد.